المسموم وويلاه، المهموم وويلاه، نشمي المهموم المسموم المسموم وويلاه، المهموم وويلاه، عز الحجة على يا الغايب الثار يقوم، نامت عين فجار، عودك سميت العدوان، يمت الطالب بثار، عالمسموم عال هلا يا المهموم واوي ون ون والولنة امامك علمس يا من بين ناصر موعود، يا الغايب جزاك اللوم، هم من قلب فجارك، قلبك بالحزن معلوم، على المسموم المسموم المسموم المسموم المسموم المس يا من بين نصر موعود، يا من بين نصر موعود، إلى المرحوم السيد عبد الحسين الشرع، يا من بين ناصر موعود، يا الغايب جزاك اللوم، أمين قلب فجارك، قلبك بالحزن معلوم، علمس يا من بين ناصر موعود، يا الغايب جزاك اللوم، أمين قلب فجارك، قلبك بالحزن معلوم. مسموم على المس جيتيل يا مجتولي ويا مسموم ناسي الهادي ويمصابه واللي هيوب ميحرابه دم خضاب ثيابه على المسموم على المسموم على المسموم على المسموم.